الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن الموافقة القطعية هل هي واجبة أم لا؟ قلنا ما المقصود من الموافقة القطعية؟ يعني ترك كلا القناعين، هل واجب أو ليس بواجب؟ السيد قدس الله روحه الشريفة هو ايش قال وبعدين اشتغل عن القوم؟ هو قال المناسب شنو؟ هي فيما سبق لا تتذكرون ايش قال؟ قال بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو سلمنا لو سلمنا أن كل ما عليه البيان لا يكون منجز، يكون منجز، وكل ما ليس عليه البيان لا يكون منجز. وفي مثال العنائين لا ينجز عليه بيان، الجامع فالجامع يكون مبيت سيكون منجز. اما الجامع عند النبي من يتحقق بترك عبد الإناء، ولو لم نصرف الإناء الثاني السيد كان يقول المناسب هذا، ولكن لما يوجد تقريبان يدلان على انه يجب ترك كل الإناء. التقريب الأول انقلنا المن كان إذا تتذكرون للأطهاني اللي بالشام يقول بي أما الجامع إذا وجب تركه بالتالي يجب ترك ماذا؟ كل الإناء. ليش؟ لأن يحتمل الإناء الذي أرتكبه ذات الإناء ذات الأحد المحرمين. وش أجبنا إذا تتذكرون؟ قلنا له إحنا الأحد المحرم لا أحد، والأحد بعنوان الأحد. ما الأحد بمعنى ماذا؟ ذات الإناء الواقعي. فإذا كان الأحد بمعنى الأحد هذا معلم لي، هذا يجب علينا تركه. فأنا يصدق لما أرتكب إناء وأترك إناء يصدق علي ماذا؟ أن الأحد بعنوان الأحد تركته، وهذا يكفي. هذا إذا تذكرون انتهينا من حد مطلبنا الجديد، درسنا الجديد من الآن سوف يصدق. التقريب الثاني من مرزا قدس الله روحه الشريفة والسيد الخوئي هم يفتحيها. هذا تقريب يذكروه على أن الموافقة القطعية لازمة. يعني لسألنا الآن ماذا المرضى أو السيد الخوئي، ما هو رأيكم لماذا تجد الموافقة القطعية؟ هكذا يبينون، شوف شي يقولون، يقولون لما كان الجامع لما كان الجامع مما تنجز، جامع تنجز مو احدهما تنجز علينا لان معلوم قرمته لا يجوز ارتكابه، شو يلزم من هذا؟ يلزم من هذا انه المخالفه القطعيه تصير، لان المخالفه القطعيه دي من تحصل بارتكاب كل الجماعه لا تجوز. ليش؟ ليش؟ لأن الجامع مفروض حرام، أحدهما حرام. إذا الجامع يعني أحدهما حرام، إذا كلا العناء ما أقدر أرتكبه. هذا كل طرف أن الجامع عذر حرام. فإذا كان المخالف القطعي نحن اتكاد كل الإناعين ليس بجائز. شو تفكر عن أصل البراء؟ لا أقدر أجري في كلا الطرفين ولا أقدر أجري وين في أحد الطرفين. في كلا الطرفين ما يمكن. ليش؟ ليش؟ لأن إذا أجريت أصل براء هنا وأجريت أصل براء هنا فالنتيجة شكرا أن هذا يجوز ارتكاب حلال وذاك ما يجوز ارتكاب حلال هكذا النتيجة تصير. والمفروض احنا قلنا ان المخالفة القطعية ماذا؟ حرام. اذا اثنين اخر حلال يجوز ارتكاب المخالفة القطعية. فما اقدر اجري الاصول في كلا الطرفين لان اذا مخالفة القطعية ولا في واحد ترجح بلا مرجح. اذا يبقى هذا الاقلاص وهذا الاقلاص ما يجوز ارتكابه. ليش؟ لان اذا اريد ارتكبه احتاج الى مؤمن يأمنني النيل يأمنني النيل. انسان كل شيء لما يريد يرتكبه يحتاج الى الى مؤمن يأمن من حرمته ومن العقاب عليه. المؤمن شنو هو؟ بس انا لما عايز اروح اشوف معي من انا من هذا الخزان الموجود هنا احتمال حرام عقلي ضابطي احتمال ان يكون حرام هذا المال او نجس او اكل. لكن عندي مؤمن يأمنني منين؟ من هذا الاحتمال. يقول لا تدير بال. شنو هو المؤمن؟ كل شيء لك حلال وكل شيء لك ظاهر ومثل اصول. فإذا فرضنا زي ما تجري أقدر أشرب بعد ولا أقدر أشرب؟ ما أقدر. ليش؟ لأن لا يوجد مؤمن يؤمنني من الحرمة من العقاب. إذا فرضنا الجلاسين قلنا أصل البراءة ما يجري لا في اثنين لا في واحد منهم. إذا ما أقدر أرتكبهم. ليش؟ لا اثنين لا واحد منهم. ليش؟ لان اذا اريد ارتكب احتاج الى مؤمن يأمنني النيل من احتمال العقاب والتحليل من احتمال الحرمة. ومؤمن شنو هو؟ اصل براء والمفروض ما يجري. فاذا ارتكاب بلا مؤمن فلا يجوز. هذا البيان الذي اختاره هذا من العلمات. أفهرس الكيا أكثر الكيا ترى أنت إذا تأمل بهم تتوصل إلى هذا الشيء بيان. يعني هذا البيان بيان ماذا؟ بلي أطلائي عرفي جميل لا بأس بي نحط بعض مرات في البيانات بها إحمال من حقيقة علما للدقة. لا هذا في البيان أطلائي موزون مع أنه دقيق على خلاف الذوق العقلائي. أكرر قالوا على أنه كل الطرفين يجب اجتناب. ليش؟ لأن لما كان أحدهما حرام عليه جامع يعني أحدهما يعني حرام لأن الجامع معلوم جدا بالعلم الإجماع المنجد ما يجوز ارتكابه. هذا مخالفة أي فارق ماذا حرام؟ مخالفة أي عن شو ارتكاب الثانية ما يجوز معه لأن أجل واحد حرام. فإذا صارت المخالفة القطعية حرام فأصل البراءة بعد ما يجري لا في كلا الطرفين يا مخالفة قطعية لا في واحد بلا مرجح. إذا يبقى كل طرف بلا مؤمن يؤمنني من احتمال التكليف واحتمال العقاب فلا يجوز ارتكاب. هذا المسلك الذي يسموه مسلك منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الاصول. بسبب تعارض هذا اللي يقولون لا بالمباشره بل اذا تذكرون فالعباره قدمت عندنا في اوائل الكتاب ان اي اجمالي مره ينجز بالمباشره مره بسبب تعارض الاصول. هذا بسبب تعارض الاصول يعني مثل المرجع والسيد القوعي يقول على انه لما تتعارض الاصول تتساقط ليش في اثبت حرارة؟ بسبب الاجبال. لان انا عارف اجبال واحد حرام يجب تركه عشان الاصول راح تتعارض. فاذا تعارضت الاصول وتساقطت يبقى في كل طرف احتمال التكليف موجود بلا مؤمن. فما يجوز حينئذ ارتكاب عقلا بسبب ان هذا احتمال التكليف يبقى بلا مؤمن. انتهى هذا البيان. نطبقه وبعدين نشوف الرد عليه كيف. لذلك يقول قدس سره الثاني ما ذهبت اليه مدرسة المحقق النائم حدث الله روحه. وقلت هذا الرأي يذهب اليه ماذا؟ السيد القوي اما حفظه الله. فانها مع اعترافها بان العلم الاجمالي يعني فانها يعني مدرسة النائم مع اعترافها بان العلم الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة. وانا قلت في مرة من المرات السيد يعبر مدرسة مدرسة المحقق. ليش يقول مدرسة؟ هذا مدرسة علوم يطلق فلان صاحب مدرسة. قلت صاحب مدرسة يطلق اذا كان الى افكار جديدة في علم الاصول. اذا عنده افكار جديدة يقال هو صاحب مدرسة. نرجع النائمة هكذا صاحب آراء جديدة كان موجود عنده. من جملة آراء هو ماذا؟ هذا الرأي في باب منجزية العلم إجمالي اللي هو ماذا؟ جعل منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول. كما اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة. ليش المدرسة النائمة تقول بصورة مباشرة علم الإجمالي ما ينجز الموافقة بصورة مباشرة؟ يعني شو بصورة مباشرة؟ يعني مع قطع النظر عن تعارض الأصول ايه الإجمالي ما يكون منجز بذاته ويصير منجز بصورة تعارض الأصول. فيصير منجز للموافقة القطعية بل لا بذاته يعني بصورة مباشرة بل بصورة تعارض الأصول. بل فإن ما اعترض أن الإجمال لا يستدعي وجوب الموافقة بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع. فقط ينجز الجامع. فإذا فقط ينجز الجامع إذا ما نقدر نقول يعني أحدهما ما نقدر نقول إذا كلا الطرفين يجب تركه. من يبقى كلا الطرفين يجب تركه. مفروض العلم الإجمالي ينجز أحدهما. يقول واحد يكون في تركه لأن معلوم. أما اثنينات ما ينجز هو نفس العلم الإجمالي. يعترف مدرسة النائين بذلك بأن العلم الإجمالي يقول واجب واحد في تركه. كم مين يقول الموافقة القطعية واجبة من واجبها؟ يقول ما اعتراف هذا؟ قامت بمحاولة لإثبات استطاع العلم الإجمالي وجود موافقة قطعية بصورة غير مباشرة موافقة تعارض الأصول. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. أولا إن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة. هذه المخالفة طبعا يعني شو ارتكاب السنين يستدعي حرمة ارتكاب. ليش؟ ليش؟ يعني المفروض على أنه أحد ما حرام ما بيحلو حرام ما بيحلو ارتكاب السنين يعني المخالفة القطعية. ثانيا إذا المخالفة القطعية ما بيحلو حرام إذا مثلا ما أقدر أجل أعطي براءة في كلا طرفين لأنه معناه يجوز ارتكاب السنين إذا مخالفة قطعية. ثاني يترتب على ذلك يعني على حرمة المخالفة القطعية عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة. الأصول المؤمنة شنو؟ أصل البراءة يسمونه أصل مؤمن لأن يأمنني من احتمال الحرمة في جميع الأطراف لأنه يستوجب إجراء الجميع يستوجب التخفيف في المخالفة. ثالثا يترتب على ذلك يعني على عدم إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف ماذا يترتب؟ راح تتعارض الاصول. فلا تجري في اي طرف من الاطراف حتى في واحد. ليش؟ لان جريانها في طرف دون اخر ترجيح بلا مرجح. وجريانها في الكل ها غير ممكن. ليه غير ممكن؟ لانه يجب مخالطه بعين بس بالصراع نتيجه شخصيه. كل طرف راح يبقى بلا مؤمن يامني من احتمال العقاب اذا ما يجوز ارتكابه من هالباب. رابعا ينتج من كل ذلك أن احتمال ثبت يكون طبعا هذا بيقول يبقى بدون أخو المؤمن يأمن منه. فإذا أنت هذا الشيء نقول كل شيء إذا ما كان مؤمن يأمن من احتمال عقابيه ما يجوز بعد اتخاذه. وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن هذا الاحتمال شيء احتمال التكليف منجز للتكليف فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف. إذا كل طرف احتمال للتكليف يجب موافقة ذات الاحتمال. إذا احتمال الحربة في كل طرف كل واحد من الخموط كل واحد العرب يجب ترك كل إناء. ليش؟ باعتبار تنجز هذا الاحتمال تنجز التكليف المحتمل يعني بلا مؤمن لا باعتبار وجوب الموافقة عن يجبان بعنوانها وجوب الموافقة بعنوانها مواجدة إن في الحقيقة احنا أوجبنا ماذا؟ النتيجة إن يجب هذا ترك الرياضة من باب أن احتمال الحرمة فيه بلا مؤمن لا من باب أن الموافقة القطعية للأمن الإجمالي من هذا الباب واجبة لا لا لا لا وإنما صار ترك الإناء واجب الرياضة من باب أن احتمال التكليف فقد لا مؤمن لا من باب أن العلم الإجمالي بنفسه هو يوجد الموافقة. طب هذا ما أقبلنا هذا ما أقبلنا ما عندنا دليل أن العلم الإجمالي يستدعي وجود الموافقة هي. لأن العلم الإجمالي يستدعي العلم بالجانب الجانب يعني حاجة الموافقة يصير حرام ويجب تركه أما موافقة عيس نيناتي يجب تركه هذا علم إجمالي ما يثبته. شائدا أثبتنا وجود ترك التنين مو من باب لا من باب هل العلم الإجمال يستدعي وجوب الموافقة القطعية بل من يدى بل من باب أنه لما تتعارض الأصول يبقى احتمال التكليف بلا مؤمن من هالناحية يجب ترك كل طرف. فالخلاصة فكرة المرجع اذا بالتالي هكذا اذا واحد سألنا انت تختصر يكون بذهنك دائما ذنب الافكار لما نبينها انت ماذا اختصرها بذهنك كل الزين حتى تقدر تناقش بيها وتشوفها صحيحة او ليس فضل. فمحصل فكرة المرجع ان الاصول لا ينتج لا بالجميع للتعارف لا بالبعض بلا مرجح. طب ليه طرف يجب ترك لأن احتمال تبقى لا مؤمن انت يلا إذا أنت تقدر تجاوب استعد ما بتأمل في هذه الأفكار شوفها صحيحة أو ليست بصحيحة. السيد دام ظل في مقام الجواب شوف شي جاوب يقول خوفني فضلت عارضا عارضا للأصول. طب إذا تعارضا بالتالي شنو يستعطى فضلت شنو شو يترتب؟ يترتب هذا أن احتمال التكليف راح يصير في كل طرف بلا مؤمن. السيد يقول أنا أجيب مؤمن. غير مؤمن؟ بل أجيب مؤمن. على رأيكم أكو مؤمن قاعد يكون العقاب بلا بيان نجيبه. أنت لو جبت الأصول تتساقط لا أصول أصول براءة يعني كل شيء لك حلال. في هالطرف ما اقدر اطبق في ذاك الطرف ما اقدر اطبق لان تطبيق في كل طرف شنو معارضة. في واحد يقول مرجح مثلا اطرق اصل البراءة ما يمكن اجراءه لكن اصل البراءة الشرعي لكن اصل عندنا قبل العقاب لا بيان اصل البراءة العقلي يعني فهذا نتمسك به مرجع له على رأيكم وانتم من المسلمين المد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فانجلنا تنسى ايها المرجع ويسبقوا انجلتم على انه بعد تعارض الاصول على رأيكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري. ليش؟ لانه اجئنا الى هذا المقلاص أقول هل يوجد بيان على حرمته؟ أبي ولا أعلم حرمي ولا أعلم ولا أعلم لا ما أعلم العقل شيء بك يصلح العقاب لا لكن إطلاق فإذا على هذا الأساس نرجع الى اصل البراءة بعد تعارض الاصول الشرع. لابد تتجاوب، انت لابد تتجاوب استاذ، حضر لك جواب ادل لي على انه فوق لعل المرزا والسيد الخيري لما قالوا الاصول تتعارض في الاطراف. قصدهم من اصول يا اصول لا تقط الشرعية، بل قصدهم ماذا؟ الشرعية والعقلية. لعب هذا مقصود يعني بعبارة اخرى يبدو هكي يقولون كل شيء لك حلال في هذا الطرف، يعارض كل شيء لك حلال في الطرف الاخر، وبعد وقف العقاب بلا بيان في هذا الطرف، هكي لعنى مقصوده يعارض ديما بصبح العقاب بلا بيان في ذلك الطرف. فما اقصد من الاصول التي تتعارض يا اصول الشرعية والعقلية، لا فقط ماذا الشرعية، حتى تدلهم بجواب شر بسيط، تدلهم على انه بعد تعارض الاصول الشرعية نرجع علما الى قاعدة طرح العقاب بلا بيان. هذا جواب واضح ما يعطي يعني هالشيء. فلا بد اذا المقصود هون من ان الاصول تتعارض يعني الشرعية والعقلية. شنو جوابك؟ عندك جواب يا ولا؟ يقول بلا عدو جواب. انزل هنا الاصول العقلية لا تتعارض. ليش؟ ليش؟ لانه اجي امك الى هذا الاناء، الى هذا الاناء اشر لك. اقول هذا الاناء اللي اجانا شنو هو؟ واحد من عدن ابيض، الواحد من عدن افترض ماذا اسد للتوضيح الشعبي. الاناء الابيض لا اعلم حرمته. شبيان ما اقول. فالعقل شي يقول لي يطبح العقاب ماذا عليه. يعني اذا اشربت ما يصير الله يوم القيامة بواسطة الملائكة يضربوني عصا. قلت ماذا تضربوني العصا؟ يقولون لانك شربت الاناء الابيض. اذا قالوا لي هيك انا قارئ اصول اقولهم لم يكن لي علم بحرمة الاناء الابيض. جواب صحيح، جواب صحيح، هذا لا بس يخشوك ما عندي علم. وقبح العقاب بلا بيان يمشي لو كانت الملائكة تسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. كلام اثنان. وهكذا الاناء ماذا الاسود هم كذلك. ما يقدرون حينئذ يعاقبوني على الاناء الاسود لو اشربته. بل اتضبع شاك. الملائكة يقدرون يضربوني عليهم على الاحد، لان صار وياهم الحكي دقيق عقلي، فهم همات يمشون بعد علينا على الدقة، فيقولون نضربك عصا علينا على شرب الأحد، فإن الأحد كنت تعلم بحرمته. إحنا من عقب هذا حش بعد موزون هذا من عقب حش هذا في العقل بعد مو حش عقلي، لأن في بعض قبل عقاب الأذان هي بعد حش عقلي مو ذكر، فحش عقلي لا بأس بذلك. يقولون اذا رمي ضربك العصاية على شرب الاناء الابيض بعنوان ابيض او اسود، بل سوري بعنوان ابيض لا ان بحرمة من اقدم ضربك عليه، بعنوان اسود لا بيان على من اقدم ضربك عليه، لكن ضربك على احد شرب احد الاناء تنجاك معلوم. فنقول لك ماذا؟ خذ العصا وتحمل أداها لأنك شربت أحدهما مو لأنك شربت الأبيض. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فإذا على هذا الأساس إذا كان هذا الكلام صحيح المفيد هيك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن تجري وتنفيذ العقاب عمن؟ عن الإناء الأسود بعنوان الأسود. تقول لا بيان عليه العقاب ما من الاناء الابيض والان تجري وتنفي العقاب عنه بعنوان الاناء الابيض. لكن يبقى تجري لا تدري في من الجامع يعني في الأحد. فالزائد على الجامع تعارف في الأصول لا يوجد فيه. هاي وايد طريقة الكتابة جميلة من السيد قدس الله. ايه الكتابة جميلة. فالمقصود السيد قدس سره يقول احنا اللي بيأذنع علم بيه الجامع. فالجامع ما تجد لقاء عليكم لقاء بلادة لان معلوم احد. اللي تدرون ان الله يتدبوني على مخالفة وشير بيت احد. اما كل واحد بخصوصه يمكن ان تجري فيه قاعدة طبع العقاب بلا غيران بلا معارضة. معارضة بعد ما اكو لانه علم بوجود خصوص العدد ما عندي بخصوص الاسود ما عندي فاجري قاعدة طبع العقاب بلا بيان هنا وهنا بلا معارضة. فالاصول العقلية ما تتعارض مولانا. هاي ليس ترى اشتباه. لا تقول لي شو الفرق فتراربا ما تبقى تقول لي شو الفرق بين الاصول العقلية والشرعية. شد الاصول الشرعية احنا رفع عن امتنا لا اعلم افضل شيء تعالى خلي شيء خلنا نحكي خلنا تبدأ قلمين في حرمة خصوص الاسود وخصوص الابيض. اذا كان حرمة خصوص كل واحد شفوا النتيجة خصوص كل واحد من الحرام. الحرام يبرع يطير الجامع. النتيجة شطير انه الجامع يكون تترك يعني الاحد. الاحد يكون تترك فرد واحد يكون تترك. اما كل واحد ما لازم تترك يعني كل واحد يجب قاعدة كل شيء لك على. فهي يحتاج ليش ما تنحسها في الاصول الشرعية ونقول غير متعارضة. الجواب الاصول الشرعية دليلها ماذا؟ دليلها لفظي والدليل اللفظي يطرح اعلاما على العرف والعرف ما يقبل. العرف ما يقبل شنو؟ هذا التفكيك. ان دل على انه وجوب الابيض بخصوصه او الاسود بخصوصه غير معلوم فتدري براء عنه. لكن الجامع معلوم لا تجري البران. الانسان الارث ماذا لا يقبل والدليل الذي يطرح على الارث والانسان الارثي لا يفهم من الدليل. عشان هذا يضحك الانسان الارثي منه. فاذا على هذا الاساس لا يمكن ان نتكلم مثل هذا الكلام فينا في الاصول الشرعية. لكن مو الاصول العقلية ارفع اذان الشغل دي اذا اذن ارفع اذان الروح بعد هذا مو مجالك. هذا مجالنا مجال العقل والدقة. والدقة والعقل يقبلون هذا البيان اللي بينا. نقول على انه كل واحد من عندهم بعنوان الابيض والاسود تجري عنه البراءة العقلية. الان بيان ماكو تجري البراءة العقلية. العقل يقول ما يقدر الا يعاقبك على شرب الاناء الاسود او الابيض لانه لا بيان. بل الجامع بما انه عليه بيان فيقدر يعاقبك انه لماذا شربت احدهما. فالعقل هالتفكيك يقابله ونتيجة التفكيك شو تصير؟ نتيجته انت لا اخذ نتيجة هالتفكيك. يعني السيد لما تفكر شو النتيجة شو راح تصير؟ النتيجة صح تصير انه ثلاثي ما اقدر ارتكبها. ليش؟ ليش ثلاثي ما اقدر ارتكبها؟ لانه الاحد المفروض ماذا؟ معلوم عنك تقدرون الملائكة يعاقبون عليه. لكن اذا ارتكب فرد واحد منهم والثاني اتركه فالملك بعد ما يقدر يضربني بالصوت بالعصا. ليش؟ لان يضربني على مخالفه الاحد. اقول الاحد الفتان قد واحد جبت واحد بس يعاقبني. ليش شربت الابيض؟ اقول لا بيان يسكت. ليش شربت الاسود؟ اقول لا بيان يسكت. فالنتيجه اذن اللي بيحصلها السيد من خلال هذا الكلام انه ما راح تصير الموافقة القطعية لازمة. لأجل أنه قاعدة قلت الحقاب بلابان يمكن إجراءها ماذا في السنية تعرض أقول السيد يقول للمرزع للصدقون يقول لهم أنت تقولون فتعارض الأصول الشرعية إلى معنى لكن عقلية تتعارض أحكام عقلية أكون تعارض بها ولا لا أحكام عقلية أحكام عقلية لا تعارض فيها العقل ليس مولانا يحكم بحكمين متعارضين أبدا فمتى ما فرضنا ميلاد الحكم العقلي وهو عدم البيان موجود في هذا الإناء وفي ذلك الإناء يحكم بقبح العقاب بلا بيان هنا بلا تعارض وإذا فرض على أنه موضوع حكم موجود يعني البيان بعبارة أخرى متحقق لا مفتوح فأعتقد ما يحكم حتى يصير تعارض بين أصول العقلية فحتى نحن ما نتصور من هاي الحكاية يعني واحد يجي يقول تتعارض الأصول العقلية ما يصير حكاية ثانية قاعد السيد يحكيها رحمة الله عليه صدح شيء ثاني يقول أفق أصول عقلية تتعارض معنى معنى ليش معنى معنى لأنه ملات الحكم العقلي بقف العقاب بلا بيان ملات شنو هو ملات الموضوع عدم البيان إذا موجود في هذا الإناء وموجود في هذا الإناء خصوصيات يحكم العقل بقف العقاب بلا بيان بلا معارضة طبعا لأن موضوع الحكم بالثاني موجود وإذا ما موجود هذا الموضوع هذا الملات أتب ما يحكم العقل لا هنا لا هنا فلا تعارض لأنه أتب ما حكم العقل أتب في التعارض فإحنا ما نصور التعارض في الأحكام العقلية انتهى ما أتاب السيد أتهرس الكيادة له حتى نطبق العبارة السيد قدس سره في مقام الجواب أنا قدمت وأخرت أمدن فأثناء الشرح قدمت وأخرت يعني بنائي هالصورة أوضح الصير فالآن راح أرجع ماذا إلى ترتيب اللي موجود في الكتاب السيد قدس سره يقول للمرزة أنت قلت فتعارض الأصول فيها الإناء وفي هذا إناء وتتساقط يبقى كل إناء احتمال الحرمة فيه بلا مؤمن ليجوز ارتكابه يقول الذي يتعارض يعني قصدة الأصول العقلية والشرعية يوافقت الشرعية لا هو المقصود إذا قصدة العقلية والشرعية تتساقط نقول لك هذا الشرعية صدق تتعارض لكن العقلية ما أكو تعارض فيما بينها لا بأس أجل إهنا طبع العقاب بلا بيان وأنت ماذا وأنت ماذا حرمة خصوص الأبيض لأنه لا أعلم بحرمة خصوص الأبيض وعنف حرمة خصوص الأسود هم لا بيان بل الأحد معلوم لا تجد فيه القاعدة لكن بالنسبة يمكن تجد فيه القاعدة بلا معارضة شكو بيه ويوم القيامة يترتب على ذلك أن الملك يتمكن من أن يغروني بعصا يقول لي لماذا ارتكبت ماذا لم تجتنب الأحد على هذا يمكن يعاقبني لكن ما يقدر يعاقبني ماذا على ترك خصوص الأبيض وخصوص الأسود لأنه قلنا بلا بيان ولو فرض أنه ترك أنا ترك واحد ومرتكب واحد فالعطاء بعد ما يقدر يضربني بها الملك يعني قلنا يواش يواش قبل ما تضرب أنا نفسك تضربني على الأحد أنا تارك الأحد على الأبيض بخصوصه أو الأسود بخصوصه لا بيان عليه حج مناقشة جميلة بعد يقبل هو ذلك فابن الأصول ممكن تجري في كل طرف تنسي وجود خصوص هذا خصوص ذاك وفي مثل صلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة نفس الحكاية يوم الجمعة يعني مجمعني بأن يظهر واحد من الجمعة فإذا أنا رحت صلاة الجمعة لكن الظهر ما صليت واحد جلت واحد ما جلت يوم القيامة لما يريد يضرب من الملك ولا يواش تضربني علينا على الأحد أخذ جهد أنا على خصوص الظهر ليش ما أجدتها وأنا مثلا ما أصلي الظهر أو خصوص الجمعة لو فرض الجمعة ما جاء ده يطولهم صليها على خصوص عنوان البيت أو خصوص عنوان الجمعة على تبني. هذا المفروض تجودي واحد يقوم بالعقاب بلا بيان. خصوص الضربة ما على نجوبه، خصوص الجمعة لا على نجوبه. الملك لما قال يا صاحب الكلام يقول في أمان الله كلام جميل وحسن. إذا على هذا الأساس إذا كان مقصودكم من المعارضة، يعني المعارضة بين الأصول الشرعية والعقلية، يعني الأصول العقلية والشرعية هنا وهي الأصول العقلية والشرعية هنا، الأصول الشرعية تتعارض وتتساقط والأصول العقلية لم تتعارض، قلنا لا، أصل الأصول العقلية يمكن تلتقي كل طرفين بلا إشكال، بل ما تجري في الجامع، أما في كل طرفين تجري لأنه كل طرف بلا بيان، بل كنا أصل تعارض ما معقول، ما إلى معنى هاي كلمة تعارض أصلا في الأصول العقلية، ما إلى مجال كلمة تعارض. ليش ما إلى مجال؟ لأن هي العقل أصلا يحكم إهنا بقاعة من عقاب الأذان يوم يحكم في هذا الطرف وذلك الطرف، يحكم يوم يحكم. إذا فرض على أنه ما يحكم التعارض أصلا ما يكون من باب أن التعارض فرع ماذا؟ جريان الأصول هنا أصلا عقل ما حكم، وإذا حسب العقل ورأى الموضوع عدم البيان تام، إذن الأحكام العقلية ما تتنافي. إذا موضوع حكم العقلي هنا تام هنا تام تتنافي الهجان بلا معارضة. هذا كل حشينا والمرزا والسيد فيه إذا فرض قصد من المعارضة لأن أصول شرع العقل، وإذا كان فرضا لا الذي يتعارض فقط الشرعية، جوابه صحيح، هذا تتعارض الشرعية لكن يبقى قاعدة قبل العقاب بلا بيان، حينئذ نرجع لها ماذا بلا إشكال، تجري فيها الطرف تجري فيها الطرف، كل طرف بعنوانه أقدر أبتكر، لكن مو ثلاثي ثلاثي ترى لا واحد من عدل كيف يا الذي تسحب الأبيض، الأبيض بلي لا بأس بي اشرب العقل أسود هم لا بأس، لأن كل واحد تجري فيه قاعدة قبل العقاب بلا، بل اثنينات الميسر لازم اثنينات الميسر، لأن الجامع وهو الأحد قلنا ماذا معلوم، فيكون الأحد ماذا تفرك، فإذا الأحد تفرك إذا على هذا الأساس ماذا اثنينات المثل تشربه، لأنه الأحد ما راح تفرك، لكن فرد واحد تشربه لا بأس بذلك، ياهو الذي من عدن شاء لا بأس، والملك ما يقدر يعاقبك لأنه يقول لك أبيض ليش شربته أسود ليش شربته، أقول له بلا بيان هذا، بلي إذا ما شربت المنات يقول لك الأحد ليش ما تركته صحيح. هذا على مثل المشهور هم قاعد يناقش، ولذلك السيد رحمة الله عليه أحد من السيد ينطق على الطب العقاب بلا بيان، أحد النقوض اللي سجلها على قاعدة الطب العقاب بلا بيان، قال أحد المنبهات اللي تنبه أن قاعدة الطب العقاب بلا بيان باطلة، أن لازم قاعدة الطب العقاب بلا بيان لازمه أن الموافقة القطعية شو تصير جائزة وغير جائزة، لازمه الموافقة القطعية تصير مع العقل، لازم وغير لازم تصير، لازم أنا صير غير لازم الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب طرف وترك ماذا طرف ثاني، ليش ما بينا من أنه تجري قاعدة ماذا طبح العقاب بلا بيان في كل طرف بعنوانه، بل في الجامعة ما تجري، فالنتيجة شو تصير أن واحد يكون أترك والآخر يجوز أن أترك، لازمه بمثل قاعدة طبح العقاب بلا بيان هكذا أنا أتشي، مع أنكم يا أيها المشهور لا تقبلون ذلك، مشهور يقولون موافقة القطعية واجبة فيلتزمون موافقة القطعية واجبة، في نفس الوقت يلتزمون قاعدة الطبع العقاب بلا بيان، هذا كالالتزام ديما بالمتنافيين، فسجله نقضا على ماذا المشهور، طبيعي هذا الحكي كله قاعد نحكي على المشهور، هو السيد رأيه شنو السيد رأيه، احتمال التكلف من الأول هو رأي ماذا بمقتضى العقل، يعني هيتشي هو رأي هذا أنه يجب ترك ماذا الثنين بمقتضى العقل، يعني لا يقول بقاعدة بعقاب بلا بيان، يقول عقلي أنا شي يقول اثنينات يكون ماذا تتركنين، لأن احتمال التكلف ماذا منجز، هو من أول السيد قال أنا أحكي على مسلك ماذا المشهور. يعني تريد تقول بعبارة أخرى ماذا؟ هم يقولون كل مؤمن إذا انتفى المؤمن العقلي والشرعي، مؤمن العقلي شنو هو؟ إذا انتفى المؤمن والمؤمن العقلي شنو الشرعي كل شيء لك على. والمؤمن العقلي إذا انتفى مؤمن عقلي شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان هم مؤمن، فلا يجري للمعارضة فيبقى بلا مؤمن شرعي ولا مؤمن ماذا عقلي. فحينئذ ماذا يجب عقلا الاشتغال. فإحنا نقطة مخالفتنا وياهم ماذا هم عندهم مؤمن عقلي خط العقاب بلا بلا لكن يتعارض. إحنا أصلا مؤمن عقلي ما قعدنا حتى نقول يتعارض. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة مو قلت تعارض. إن كان تعارض الأصول بما فيها رقم العقاب بلا بلا يعني حتى الأصول عقلية شلون يعني نقول تتعارض على أساس أن جريانها يعني جريان قط العقاب بلا في كل على أساس أن جريانها عن جريان أصول عقلية في كل من الطرفين غير ممكن يعني هذه معارضة. وفي أحد المخاطر فجأة لا نرجح فشو يقول فهذا غير صحيح لأن هذه القاعدة نجريها يا قاعدة قطع العقاب الأبين فيما زاد على الجانع فيما زاد يعني شنو زاد أنا دائما أقول زاد بمعنى غير وراء وزاد بمعنى غير يعني في غير الجامع المقدار الزائد غير الجامع نجي وهو خصوص هذا الطرف خصوص هذا الطرف. وبعبارة أخرى أخذ مثال أنا كنت أمثل إن أبيض وأسود السيد أمثل بوجوب الظهر ووجوب الجمعة. وبعبارة أخرى إننا عندنا نعلن إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لصلاة الظهر لهذا التعب الخصوصي أو لذاك بالخصوص مورد للبراءة العقلية وبما هو وجوب المضاف إلى الجامع يعني الى احدهما خارجا عن مورد البراءة. فالذي يتنجز ماذا راح يصير بعد عليه سيتنجز الوجوب بمقدار اضافة الى الجامع يعني وجوب احدهما يتنجز. فيوم القيامة اذا يريد يضربني الملك يقول لي ليش تركت احدهما اما ما يقدر يضربني ليش تركت الظهر او ليش تركت الجمعة. فيتنجز الوجوب بمقدار اضافته اضافة الوجوب الى الجامع لأن هذا هو المقدار الذي صنع عليه البيان ياهو هذا المقدار يعني وجوب الجامع ويؤمن عنه عن الوجوب بما هو مضاف إلى الفرد يعني إلى خصوص الظهر إلى خصوص الجمعة أجل قعلو قبل العقاب بلا بيان لا لا لا لا لا لا يعني يتنجد الجامع وكل واحد مخصوص لا يتنجد النتيجة شفت قلت هيك إذا فرض أنه ما صليت أصلا سيقدر يضربني العصا يوم القيامة الملك إحنا من يعاقبني مو على وجوب الظهر على وجوب الجمعة قلت لا بيانة بس ما يريد يضربني أقول لا بيانة يقول إن شاء أضربك على من على ترك الجامع يعني أحدهما إحنا أنا بعد أسكت لكن لو فرض على أن واحد جاب واحد تارك فما يقدر يضربني لأن بس ما يضربني يقول لي أضربك على ترك أهدهما أقول أحدهم جبت على خصوص الظهر مثلا ليش ما جبت على خصوص الجمعة أقول بلا بيان. فيتنجز أحدهما وأما الواحد من عندهم بخصوصي بعنوان ذل أو جمع لا يتنجز. وهذا التطبيق تبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح لا بأس به. بينما أنت لا تطبق تقول في الأصول الشرعية ليش شو ما نقول يقول لا بينما لا يطرق في البراءة الشرعية ليش لأنها يعني البراءة الشرعية مكان دليل لفظي وتابعة يعني البراءة الشرعية لمقدار ظهوره العرفي ظهوره ها المنتجه ظهور الدليل لمقدار ظهور العرفي وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك يعني على هذا التفكيك. أنا نقول أرطش ما يفهم يعني ما يقبل لأن هذا حشي دقيق مولانا العرف ما عدده شيء ما يفهم من كل شيء لك حلال يعني كل واحد بخصوصه حلال لكن أحدهما ماذا حرام يرى هذا تناقض كعندما فالعرف ما يقبل هذا الشيء لكن إذا صار حشي حشي الدقة الأرض نقول لها تتوخى فيمكن عن هذا نتكلم ويا الملك بهذا الكلام الدقيق. هذا كله إذا كان مقصود من المعارضة المعارضة بين يعني الأصول الشرعية والعقلية ما تدخل في المعارضة تتوافق أن الأصول العقلية لا تتعارض. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فقد الأصول الشرعية تتعارض فهو صحيح ولكن يبقى أن قلنا ماذا الأصل العقلي مؤمن ولكن كيف يرتب على ذلك تنجس التكليف بالاحتمال ما يترتب عليه أنه ما راح يكون احتمال التكليف منجس مع أن الاحتمال هو التكليف مؤمن عنه دينه بالبراءة العقلي على مسلككم أنتم على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا وصفوة القول يعني خلاصة الكلام خلاصة الجواب الصفوة الخلاصة أنه على هذا المسلك يا مسلك قاعدة في العقاب لا بيان لا موجب لافتراض التعارف في البراءة العقلية تعارف البراءة العقلية بعد ما أكو ليش؟ بل لا معنى لذلك التعارف ما له معنى في البراءة العقلية ليش؟ إذ لا يعقل التعارف بين حكمين عقليين تعارف ما يصير ليش؟ فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان كان في كل من الطرفين فالعقل هنا يحكم هنا يحكم بلا منافاة فيكون وجود خصوص الظهر ما معاقب عليه خصوص الجمعة ما معاقب عليه ومعاقب عليه من على الجامع لا بأس بذلك استحالة التصادم بين البراءتين إذا ملاك حكم العقل وعدم البيان موجود في الدنيا وإذا ما موجود الملاك لم تجد البراءة من باب عدم المقتضي عدم الموضوع مو من باب التعارف فأصلا التعارف لا يتعقل في الطرفين وهكذا يتضح أنه على مسلك السيد يريد يقول أن الالتزام بوجوب الموافقة القطعية من جهة والالتزام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من جهة أخرى هذا أشبه شيء بالالتزام ديما بالمتنافيين يتضح على مسلك معرفة العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم إجمالي وهذا بنفسه من الملبهات دبتين علينا الى بطلان القاعدة المذكورة بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لانه لو تمت لازم الموافقة القطعية شو تصير ليست بواجبة بينما هم يلتزمون ماذا بوجوبة بل السيد يقول انا اياكم يا ايها المشهور اقول الموافقة القطعية واجبة وهي على رأيكم على مسلككم في مورد واحد انا معكم واسلم رايكم وهو الموافقه القطعيه على مسلك قبح العقاب بلا بيان في مورد واحد وهو ماذا فيما اذا شك في قيد الواجب قيد الواجب يعني شنو قيد الواجب قيل يجب اكرام العالم الواجب ياهو الاكرام متعلق الوجوب الاكرام بما متعلق الاكرام بالعالم وتردد العالم ما ادري هذا هو العالم وذاك هو العالم اكرر هو قال اكرم العالم الواجب ياه الاكرام متعلق ياه العالم القيد العالم قيد هنا بمعنى متعلق وما ادري هذا عالم وذاك عالم ايه هنا اذا اكرمت انا فرد واحد والثاني ما اكرمت من ذلك يوم القيامة يقدر الملك يضربني يقدر يضربني ليش بعد ما اقدر اجاوبه ليش يقدر يضربني يقول لي انت شنت تدري ان العالم يجب ماذا اكرام والاشتغال اليقيني شو سرعي فراغ اليقين فراغ اليقيني بمن يصير فراغ اليقيني بمن يصير بإكرام العالم مو فأنا العالم ما أدري هذا وهذا سيكون أكرمهم ماذا ميناتهم واحد من عدو ما يفيد ليش ما يفيد لأن ما معلم هو عالم فما يصدق أني حتما أكرمت العالمين لازم إكرامهم اثنيناتهم اهنا وياكم أنا أيها المشهور فإذا كان الشك فينا في متعلق التكليف في متعلق الواجب وفي قيد الواجب يعني العالم ولست معكم يا أيها المشهور فيما إذا كان التردد فينا أصل الواجب أصل الواجب مثلنا هو صلاة الظهر والجمعة أنا في صلاة الظهر والجمعة الظهر والجمعة أصل الواجب وجوبي متعلق بالظهر أو بالجمعة هناك أنا مو وياكم ليش لأن المقدار المعلوم لا هو المقدار المعلوم أحدهما ويصدق أني أتيت بأحدهما إيش وقت لو جبت فرص صلاة بعد ما لازم أجيب الصلاة لأن الأحد كان واجب يظهر الجمعة أما في مثال العالم الواجب ياهو ليس الاشتباه يا إخوان الواجب ياهو كان العالم هو الأحد العالم وانا ما ادري اكرام عالم لو اكرمت واحد من عندي فيكون اكرم ماذا الثنين فنحن نسلم رأي المشهور يعني تجي موافقة قطعية وين فيما إذا فرض ماذا شك في مصداق العالم على نحن الشبهة الموضوعية. أنا ما أدري هذا موضوع عالمي ولا إيه أذعن وياه، لأن الواجب ياهو إكرام العالم. اشتغلت ذمتي بهذا يقينا، يكون أفرغ ذمتي يقينا، تفريغ الذمة دي لن يصير، لأن أكرم الاثنين حتى يصدق أني أكرمت العالم جزما، ولا أسلم رأيته يعني وجب موافق قطعية. وين فيما إذا كان الشك فيما أصل واجب مو مصداق، أصل واجب أصل واجب، ما أدري الواجب ظهر يا جماعة، هناك الشك في أصل واجب، ما أدري وجوبه على الظهر يا جماعة، هناك ما أسلم رأيكم. ليش؟ لأن المقدار اللي كان واجب ما هو اللي أقول حتما أنا مكلف به أحدهما مو ظهر عنواني ولا الجماعة، وأحدهما يصدق أني قد أتيت به لو أتيت به صلاة واحدة إما الظهر إما الجمعة بعد ملاك أجيدا الصلاتين. هاي نقطة لطيفة التفتوا لها. نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب، تردد بين من بين فردين مثل كما الثالث كما الثالث العالم أكرم العالم، القيد المأخوذ ياهو القيد قصد العالم يعني المتعلق، هذا قيد من القيود أخذ في الواجب يعني في الإكرام، هذا هنا تردد العالم بين من مصداقه، تردد بين من تردد مصداق العالم بين فردين بعد على نحن شو الموضوعية، هي شو الموضوعية بعده لأنه على ما هذا مصداق العالم موضوع العالم يا فأعلم إجمالا يو إكرام هذا واجب يو إكرام هذا واجب على نحن شو الموضوعية. نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها في تلك الشبهة الموضوعية مصداق قيد من القيود وهو العالم، تردد مصداقه قيد من القيود مأخذ في الواجب، تردد بين فردين هنا وجدت الموافقة القطعية حتى على المسلك المسلوك يعني حتى على المسلك المسلوك قبل عقاب لا بيع، فنسلم احنا وياهم نقولهم بلي تجد الموافقة القطعية، كما اذا وجد اكرام العالم وتردد بين زيد وخالد فان كون الاكرام اكراما للعالم هذا قيد للواجب، واجب الاكرام لكن من قيوده كون اكرام للعالم فيكون تحت الامر وداخلا في العهد، يعني اكرام العالم هل قيد داخل العهد تحت العهد، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على اكرام احد الفردين، فمقتضى قاعدة المشروع اليقين يصل اعتراض اليقين وجوب الاحتياط حينئذ يكون اكرام اثنيناته. اما فيما سبق، فيما سبق شنو هو؟ هاي كنت التفت لي على الفرق بين هذا والذي سلم السيد بي وجوب الموافق قطعي وبين ما سبق، اما فيما سبق كان الشك فيما في اصل الواجب، اما ادري الواجب ظهر لا جمعة، في مثل الحالة أقول أصل الواجب ياهو أحدهما هذا الذي أعلم به وأحدهما قد أتيت به ما لازم بعد السنين أجيب، أما إلا الواجب ما هو مو أصل الإكرام، إكرام العالم، والعالم المفروض أنه ماذا لأجل أن أحرز أن إكرامي إكرام عالمي في أصل المسلمين، فالفرق ماذا واضح دائما صورتين، هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الأول شنو ولا تنسوا أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، وإذا منجز ينجز ماذا؟ موافقة القطعية والمخالفة القطعية، وينجز ماذا؟ فقط المخالفة، حرمة المخالفة قطعية دون وجوب الموافقة قطعية. النتيجة شنو الصعب إذا أطلعنا من نانا واحد سألنا قال يلا نتيجة هذا الأمر الأول شنو الصعب؟ شبين السيد الأمر الأول شي نج العمر الإجمالي شي نجد سنجاوزه، نقول له حرمة المخالفة القطعية خو حتما شنو ينجزها. ليش؟ لأن الأحد أعلم حرمته فما يجوز ارتكاب الثاني، أما الموافقة القطعية واجبة ومو واجبة، السيد الشهيد قال بمقتضى قاعدة قبل العقاب لا بيان يكون يصير ماذا؟ ليست بواجبة، طبعا على رأيه هو هو واجبة لكن على رأي المشهور لازم يصير ليست بواجبة، وإن التزم المشهور بالوجوب وذكرنا لذلك وجهين ورددناهما، والحمد لله رب العالمين.